Book 2 24 24 المواعيد سوتسكا هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ زمشكالا سي أوتوبوس لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Čakala som na teba pol hodiny. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Nemáš pri sebe mobilný telefón? كن دقيقا في المرة القادمة. Na budúce buď dochvíľný, dochvíľná. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Na budúce choď taxíkom. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Na budúce si zober dážnik. غدا عندي عطلة. Zajtra mám voľno. هل سنلتقي غدا؟ Stretneme sa zajtra? يؤسفني غدا لا يناسبني. Je mi ľúto, zajtra nemôžem. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Máš už na tento víkend nejaké plány? أو قد صرت متواعدا؟ Alebo si už s niekým dohodnutá. اقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Navrhujem, aby sme sa stretli cez víkend. هل نقوم بنزهة؟ Urobíme si piknik? هل نسافر إلى الشاطئ؟ Pôjdeme na pláž? هل نسافر إلى الجبال؟ Pôjdeme do hôr? سأخذك من المكتب. Prídem pre teba do kancelárie. سأخذك من المنزل. Prídem pre teba domov. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Prídem pre teba na autobusovú zastávku.